آلي وعلى آلي. رحمك يا رب العباد رجائي رجائي، ورضاك قصدي، فاستجيب لي دعائي دعائي. رحمك يا رب العباد رجائي رجائي، ورضاك قصدي، فاستجيب لي دعائي. وحماك أبغي يا إلهي راجيا، وحماك أبغي يا إلهي راجيا، منك الرضا منك الرضا منك الرضا، فجد بولائي. رحمك يا رب العباد رجائي رجائي، ورضاك قصدي، فاستجب لي دعائي دعائي. رحمك يا رب العباد رجائي رجائي، ورضاك قصدي، فاستجب لي دعائي. وحماك أبغي يا إلهي راجيا، وحماك أبغي يا إلهي راجيا، منك الرضا منك الرضا منك الرضا، فجد في ولائي. رحمك يا رب العباد رجائي رجائي، ورضاك قصدي، فاستجب لدعائي دعائي. رحمك يا رب العباد رجائي رجائي، ورضاك قصدي، فاستجب لدعائي. رحمك أبغي يا إلهي راجيا، وحماك أبغي يا إلهي راجيا، بك الرضا بك الرضا بك الرضا، فجد بولائي. رحيت باسمك يا إلهي راجيا، إن لم تجرني فمن يجير بكاء. أنت الكريم فلا تدعني تائها، فلقد عذيت من البعاد. Do I Yeah.